أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني وإحنا نجلس في بيت الله نحاول أن نستحضر نية طيبة أننا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيخفى أن الناس يتفاوتون في نيتهم، كل واحد له نية. أنا بقول لك إيه، هقعد في مجلس واحد مستني واحد، في واحد عنده مشوار، وفي واحد عنده ورد معين بيعمله، كل واحد له نية في مجلسه. فيعني نجتهد إن احنا نريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإن احنا ما جئنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا زلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى، ويعني هذا خير موضوع وخير علم، نحن أفضل من نتعلم عنه والله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نريد أن نتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتعلمه في بداية الدعوة، يعني من أوائل الأسماء التي عرفها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده إن أسماء الله أوصاف لله، أعلام وأوصاف، يعني كل اسم هو اسم لله وصفة لله. يعني الرحمن صفته الرحمة، العزيز صفته العزة، القوي صفته القوة. الإنسان مش دايما كده، يعني أسماء الله غير أسماء البشر. أسماء البشر ليست أوصاف للبشر، يعني ممكن تلاقي واحد اسمه طويل وهو قصير، كريم وهو بخيل، شجاع وهو جبان، ذكي وهو أحمق، ممكن تجد ده في البشر. لكن الله سبحانه وتعالى أسماءه حسنى وصفاته علا، كل اسم الله هو صفة لله سبحانه وتعالى. وقبل ما أتكلم عن هذا الاسم، اسم الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هذا الاسم الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نذكره في كل صلاة وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى. هذا الاسم المقترن بالاقتراب، اسم مقترن بالسجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. وانت ساجد بتتذكر معنى معين عن الله سبحانه وتعالى، تذكر معنى ان الله هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأثر وان كان في سنده ضعف، وفي رواية في الجامع ان صححها حسن الشيخ الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا يقول سبحان الأعلى الوهاب. فاحنا يعني حتى لو كانت الرواية ضعيفة، لكن احنا امرنا ان احنا نقول سبحان ربي الاعلى، وربنا سبحانه قال سبح اسم ربك الاعلى، وما معنى الاعلى؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، سنكبرك فلا تنسى الا ما شاء الله، الذي يعلم الجهل. ان الاعلى له صفات، وينبغي ان نتعلم عن هذا الاعلى. وقبل ما يعني ان شاء الله نتكلم عن اسم الله الاعلى وفي معنى العلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القدر وعلو القوة وعلو التنزيه، ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني الله يتعالى عن كل شبيه، يتعالى عن كل ما سواه، وهذا معنى من معاني العلو، انه فلان اعلى من ان هو يشبه، اعلى من ان هو يكون مثيل. والله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى يتعالى عن خلقه، يتعالى عن مشابهة كل ما دار بباله، هو وحده منفرد، واحد احد فرد صمد، ان هو يتعالى. من اسماء الله المتعال، متعال يعني ايه؟ الذي يظهر انه علي. ومن اسمائه سبحانه وتعالى انه الاعلى، فهو العلي في ذاته، والعلي في صفاته، والعلي في افعاله، العلي في شأنه، العلي في قوته، العلي عن كل ما سوى، المتنزه المتعالي سبحانه وتعالى عن ما يصفون وعما يشركون وعما يشبهون الله سبحانه وتعالى. يعني واحنا بنتكلم عن اسم الله العلي، اسم الله العلي وصفة العلو، هذه من الصفات التي خاض فيها الناس كثيرا في محاولة لتنزيه الله. يعني بعض الناس لما تدرس له اسم الله العلي، وده قديما على فكره يعني، ده دي كانت من القضايا التي كان عليها كلام كثير في القرون الماضيه بين علماء المسلمين، وكانت مدار اسلام وكفر يعني، كان قضيه مهمه جدا في قضيه علو الله سبحانه وتعالى. انا مش حابب ان انا يعني اشغل اذهانكم بشيء قد اندثر، لكن خلينا نعطي مقدمه صحيحه في مساله اعتقاد ما يجب علينا تجاه الله سبحانه وتعالى. يعني في هذا يعني انقل كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو بيقول: فيجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لما نيجي نتعرف على الله احنا عايزين نعرف ربنا، فاحنا هنعرف ربنا منين؟ احنا ما نعرفش ربنا بالفلسفة ولا بالطرق العقلية. يعني انا لو قعدت مع نفسي كده فكر وجبت اخر عقلي، جبت اخر مجهود، جبت تفكير اعلى تفكير اقدر يوصل له عشان اتعرف على الله، هل استطيع ان انا اعرف صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولو كان هذا جائزا لما نزلت الرسالة، يعني ما كانش في رسول. ليه بقى في رسول لما الإنسان ممكن يجيبها بعقله ويقعد يفكر ويهندس ويعمل، بما أن إذن يعمل شوية محاسبات وشوية معادلات ويوصل لصفات الله ويوصل للمعلومات اللي يريد أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، ويوصل بعلمه وبفقه وبحكمته للدار الأخيرة ولمعلومات على الدار الأخيرة، ليه نزلت الرسالة؟ ليه بعث الله رسول؟ ليه كان هذه القضية؟ ليه كان نزل التوراة؟ ليه نزل الإنجيل؟ ليه نزل القرآن؟ ليه بعث الأنبياء؟ لماذا كان هذه الرسالة إذا كان إنسان يستطيع أن يتعلم فحوى الرسالة دون رسالة؟ فالإنسان يحتاج إلى رسالة. فإحنا عشان نتعرف على الله إحنا مش ممكن نعرف ربنا إلا من خلال الرسالة. يعني احنا انسان ماشي في الشارع كده وما يعرفش حاجه، فجاه واحد جاي بيقول له: خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انت عبد، وابوك كان عبد، وجدك كان عبد، واللي حواليك كل الكون من حواليك يا عبد. فالانسان يقول له الكلام ده ما شفتوش قبل كده، يقول له: لا انا اقول لك، ده انت جدك كان رسول، ده انت جدك كان بيعبد الله سبحانه وتعالى. اول ما خلق الله من البشر ادم كان نبي مكلم معلم، وبعدين مع السنين الناس بتتغير، والناس بعدم تناقل المعلومات من جيل إلى جيل وتقصير الناس في نقل المعلومات والحقائق والحق من جيل إلى جيل بيخلي الحقائق تندثر، فيحصل إيه؟ الناس تضيع، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني تغيروا، فيبعث الله رسول، وبعدين الرسول يقول للناس على الحقائق، الناس تتفرق، يبقى في ناس مع الرسول وناس ضده، وبعد كده تحصل صدام وصراع ومشكلة، وبعدين أحيانا يقتل الكفار أهل الإيمان، وأحيانا يقتل أو ينتصر أهل الإيمان. كان في الأمم السابقة كان اللي بتنزل صواعق السماء، كان نصر السماء بينزل يبيد ويهلك من كذب بالله سبحانه وتعالى، حتى بعث موسى عليه السلام. لما نزلت التوراة ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بالجهاد، فهنا ما عادش في حاجة اسمها بقى هلاك عام زي مثلا الأقوام السابقة ان هو عاد أهلكوا، ثمود أهلكوا، ما عادش في الهلاك العام اللي بينزل يبيد الأقوام جميع الكفار إلا بضوابط معينة. ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه قال: يا رب لا تهلك هذه الأمة بسنة عامة، يعني يا رب حتى إذا كان فيها يبقى فيها هلاك عام لا تكون هذه الأمة. فرفع هذا البلاء أو هذا العقاب عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يبقى إيه؟ يبقى الصراع، يبقى دفع الله الناس بعضهم ببعض. طبعا نتعرف على الله إزاي؟ يتعرف الناس على ربهم من خلال رسالة الله، من خلال الوحي. انت عشان تتعرف على صفة من صفات الله، على اسم من اسماء الله، لا تستطيع ان تتعرف على الله الا بما اخبر الله عن ذاته، الا بما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولا يخفى ان اعلم الخلق بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن توصل بعقلك ان الكون له اله، الفلاسفة يقول لك ايه، عارفين واجب الوجود وممكن الوجود، اللي هو يعني ممكن توصل ان هذه المصنوعات لابد لها من صانع، لكن مش هتعرف تفاصيل صفاته. ممكن تستدل عليه بمخلوقاته، ممكن تعرف تتوصل أن الكون إله بعقلك، لكن أبدا لا تستطيع أن تعبده إلا بما أمر، وأبدا لا تستطيع أن تعبده ومن عبادته التوكل، اليقين به، الإيمان بالآخرة. هذه الأشياء لا تستطيع أن تعرفها بعقلك، ولو هتستطيع أن تعرفها بعقلك هتعرف جزء منها أو أصولها، ولا تستطيع أن تعرف تفاصيلها. يعني بعض العقلاء استدل على وجود الآخرة بالعدل، واستدل على العدل بما يرى من الميزان. يعني عارف انت تدخلت في مكان فلقيته ايه، لقيته لقيت المكان مجهز، قلت اكيد اللي عمل المكان ده عنده علم باحتياجي. وبعدين لما لقيت كل حاجة موزونة على ميزان واحد، فقلت اكيد اللي عمل المكان ده عنده عدل، فاستدلوا على عدل الله بميزان المخلوقات، السماء وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أن الأشياء لها مقادير، فيش حاجة تطغى على حاجة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا برزخ لا يبغيان، الماء لا يبغي على الماء. فاستدل بعض العقلاء على أن هناك ميزان في الكون، وأن ميزان الكون يستدل به على عدل الله، ومقتضى العدل أن يكون هناك جزاء، ومقتضى الجزاء إذا لم يحدث في هذه الدنيا أن هناك لابد أنه لابد أن يكون هناك دار آخرة يحدث فيها العدل، يحدث فيها الإيه الثواب. فاستدل بعقله على وجود الإيه الدار الآخرة. هو مين ده بقى؟ ده دماغه عالية قوي، دي ناس يعني إيه ده، ومن يملك مثل هذه العقول؟ مين من البشر عنده قوة بصيرة إنه يعرف يستدل على الصفات أو على أصول الأشياء بجزئياتها؟ ثم حتى لو إنسان وصل بعقله إلى وجود صفة من صفات الله، فإنه أبدا لا يعرف تفاصيل الصفات إلا من خلال الوحي. أنا ليه بقول الكلام ده قبل ما أتكلم على اسم الله العلي الأعلى؟ عشان أقول لك إن المصدر الوحيد اللي نتعرف فيه على الله هو الوحي. يعني كل اللي أنا بقوله ده مقدمة عشان نوصل أن المصدر الوحيد للتعرف على الله هو الوحي. فالشيخ الإسلام كان بيقول يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا. يعني مؤمن يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل الأمة تعرف تفاصيل علم المواريث، تفاصيل علم البيع والشراء والبيوع؟ لا، الناس كتير عايشة وعاشت وماتت وممكن ما تعلمتش هذا العلم أصلا، وإيمانها صحيح وتدخل درجة من أعلى درجات الجنة. فليس كل القرآن والسنة علمه واجب على كل أحد، إنما بالإجمال أنه يقول لك أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مؤمن بكل القرآن. ممكن يكون هو مش عارف تفسير آية أو تفسير معنى معين من الآيات، لكن هو يؤمن بالقرآن جملة وتفصيل. هو يقول لك أنا كل ما كان في كتاب الله أنا مؤمن به، كل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مؤمن به، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى. اللي هيشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هيسلم أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله هو حق، فشهد أو صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. فإن هذه حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول. يعني ممكن يبقى رسول كذاب؟ شو ممكن؟ أنت مقتضى إيمانك بأنه رسول أنه صادق. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إن مقتضى الإيمان برسول أنه إيه؟ صادق صلى الله عليه وسلم. قال إذ الكاذب لا يكون رسول. وهذا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم بل مع كل الأنبياء. يعني من علامات الأنبياء الصدق، أنه موسى عليه الصلاة والسلام صادق، أن عيسى عليه الصلاة والسلام صادق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، أن نوح عليه السلام صادق، كل الرسل. قال الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار إلى دين الإسلام، يعني ده معروف كل الناس عارفاها، انا مش محتاج اقرار ولا محتاج شرح، ان شهادة ان لا اله الا الله وان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، اننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر عن ربه، ان كل ما اخبر عن الله نحن نصدقه فيه ولا يحتاج الى تقرير. وهذا الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى الإنسان قبل القرآن والسنة ده عباره عن إيه؟ في ضلال مبين. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الإنسان يتعلم، يقرأ، يسمع، يتلو، يتزكى، يعني يطهر نفسه من الظنون الرديئة، من الأفكار الرديئة، من المشاعر الرديئة، من الخبث، يتزكى يعني يتطهر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقضية التزكية في القرآن تحتاج إلى شرح، إن من أعلى القضايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. ويزكيهم مش معناه أنه مشاعر الإنسان يبقى رهيفة، يقول لك والله أنا مش حاسس بقلبي، إنما يزكيهم يعني يطهرهم. فالزكاة إخراج المال ده تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بس أنا مش لاقي قلبي في الزكاة، مش مهم تلاقي قلبك، قد ما عليك. إن ده تزكية للإنسان، تزكية لمال الإنسان وتزكية لعقل الإنسان. وكل أمر من أوامر الشرع يزكي جزء من الإنسان، يعني الجهاد تزكية للإنسان، بين الوالدين تزكية للإنسان، الصلاة في جماعة تزكية للإنسان، الدعوة إلى الله تزكية للإنسان، الشجاعة وكلمة الحق تزكية للإنسان، العدل تزكية للإنسان. كل أمر من أوامر الشرع يزكي جزء من الإنسان، والقرآن يزكي الإنسان. فالقرآن كله تزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيه. الإنسان يسمع، يتبع، يتلو بعد ما سمع إيه؟ يتبع. تلاه يعني ايه؟ تلاه يعني ايه؟ اتبعه، فلان ماشي ورا فلان يعني يتلوه يعني يتبعه. فلما تبعه بالعمل تزكى، فلما تزكى كانت له درجة عند الله سبحانه وتعالى. ان وانتم بتشوفوا مشهد التزكية هتجد مثلا في غض البصر تزكية. غض البصر تزكية ازاي يعني انا متخيل ان مثلا ايه اللي يزكي الانسان؟ اللي يزكي الانسان مثلا متخيل ان هو مثلا يقعد مثلا في مكان يبص في السماء لوحده وينظر الى النجوم، وبعد كده يصلي مثلا 10 اجزاء، تفاجأ ان ربنا بيقول في غض البصر ذلك ازكى له. تفاجأ ان ربنا بيتكلم في الزكاة يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الصلاة: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اسم ربه ايه؟ الاعلى. يبقى لما تذكر الاعلى تتزكى. ليه؟ لان دايما في عالي عند الناس وفي اعلى. الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى وحده لا شريك له. فلما تذكر انه الاعلى كل ما سوى الله يضمحل في نظرك. بقيت بتفهم ان الانسان ضعيف. الانسان كل انسان بكل ما يملك عاجز، لا يملك لك نفع ولا ضر، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لا يملك اي شيء في اي شيء. انسان ظلوم، جهول، ضعيف، عاجز. لذلك ليس الانسان ان يعني يستعلي على الخلق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القصص قال ان فرعون علا في الارض. ما كانش لم يكن لفرعون ان يعلو في الارض مهما كان عندهم للملك والقوه والجنود والسلطان. مهما طال ملكه، مهما ورث الملك من اباء واجداد، مهما كان عندهم من الثروات، لم يكن لفرعون ان يعلو. فلما علا في الارض اهلكه الله. وقارون ذكر الله في سورة القصص 2 علوا في الارض، واحد على بسلطانه والثاني على بماله. قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. واحد قال انا مين، هو في حد عنده فلوس اكتر مني؟ والثاني قال انا ربكم الاعلى. فربنا سبحانه وتعالى خسف بايه؟ بقارون واهلك فرعون. وبعدين قال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساد ولا عاقبة المتقين. فذكر سبحانه وتعالى أن مقتضى اسمه الأعلى والتسبيح باسمه الأعلى ومعرفة أنه هو الأعلى أن الإنسان يتواضع. ما تقولش أنا، الشيطان لما قال أنا خير منه أهلكه الله. ما تقولش انا، يعني ما بلاش تستعلي على الخلق، تعامل بمقتضى التواضع. من تواضع لله، يعني ايه تواضع؟ يعني ايه؟ يعني وضع من نفسه، يعني انت ليك مكانه معينه، وبعدين ربنا سبحانه ممكن انك انت ايه لما تتعامل مع البشر انك تتواضع، ولما تتعامل مع الله اعرف قيمتك، اعرف انك انت جاي متواضع، جاي ذليل، جاي عبد. وتذكر، تذكر دائما ان هناك ايه؟ الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى هو الاعلى، الاعلى في كل شيء. يقولوا الصفات العلى، يقول لك العلى جمع العليا، فكل صفة هي عليا، وهذا المنتهى. يعني الله الرحمن فله منتهى الرحمة، العزيز فهو منتهى العزة، لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، هو الأعلى عزة والأعلى قوة. يقول لك، يقول له فلان ممكن يعمل ويسوي، قال له فلان أنا أعرف فلان أعلى منه، يقول له أعلى منه في يعني، يعني عنده فلوس أكتر، يقول له لا أعلى بكتير، ده موضوع ده، لا ده أنت بتتكلم في في في معيار تاني خالص. هناك دائما في البشر من هو أعلى من إيه؟ في مقدار معين أو في معيار معين. ويقول لك علو البشر علو نسبي، أما علو الله سبحانه وتعالى فعلو مطلق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الأعلى إمتى؟ لما كفار كانوا بيرز النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تصليش. تخيل كده يعني في وسط الحل، أنت النهاردة بتشوف مثلا اللي بيحدث في غزة، وبتشوف الـ يعني تداعي الأمم على أهل الإسلام، تداعي الأمم على قصعتها، وما فيش رد، ما فيش حد بيرد، مجموعه من الضعفاء امامهم قوى العالم، مشهد مريع. تفاجأ بقى ان في واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم، دي قوه كبيره جدا، لا في مساحات من مساحات القوى العظيمه، وهو دائما ينظر الى الاسباب الماديه فقط. تخيلوا النبي اصلا كان واقف في مكه، والنبي اصلا لوحده، وحواليه كل الناس بتعارضه، وبعدين يجي يصلي لربه، واحد واقف لوحده يقول الله اكبر، والتاني يقول له ما تصليش هنا، ما تصليش اصلا، ولو تصلي ما تصليش هنا عند الكعبه، يعني هو انت مين عشان تمنعني ان انا اصلي في الكعبه؟ وربنا سبحانه وتعالى ياتي الامر للنبي صلى الله عليه وسلم في عز هذه الازمه صراع، وربنا يقول له سبح اسم ربك الاعلى. قل له سبح يا رب، ده بيقول لي ما تصليش، قال له صلي وسبح. رب ده بيقول له هيعمله ويسوي، قال له صلي وسبح. قال لا تطيعه واسجد واقترب، قال له اسجد، اسجد واقترب. وانت بتسجد قول سبحان ربي الاعلى. ليه؟ لان اذا كان هناك له مقام فان مقام الله اعلى، اذا كان هناك معه قوه فان جند الله اعلى، اذا كان هناك يملك اشياء في يملك اشياء في الدنيا فان الله يملك كل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى. بس انت مش شايف، انت مش حاسس. الانسان دائما يؤمن بما يراه، ومبنى الاسلام مبني على الاستسلام، انك انت بتشغل فيه جزء من الدماغ كده اسمه العقل، محتاج تشغله، ان انت ترى بعقلك قليلا، انك تفهم ان انت لو فقط اعتمدت على الجوارح، على المحسوس والممسوس كأعزكم الله كالحيوانات، فانك فقدت اهم ميزة من ميزات الانسان. الانسان اعطاه الله عقل ليختار ويريد، ليحلل، ليفكر. لذلك كانت هذه نقطة تميز، يقولوا ربنا خلق الإنسان، خلق الجماد، خلق الحيوان. الجماد تحطه مكانه تسيبه، ترجع بعد 100 سنة تلاقيه زي ما هو، جماد لا يتحرك لا يشعر، هو جماد، حجارة حطتها ورجعت عدى 50 سنة ورجعت تلاقي الحجارة في مكانه، جماد. هذا خلق من خلق الله. وفي نوع تاني من المخلوقات اسمه نبات، تحط بذرة ترجع شوية تلاقي ايه؟ تلاقيها طلعت ما بتتحركش يمين وشمال بس بتطلع لفوق وتحت. يعني هذا ايضا خلق من خلق الله، ان ربنا خلق الجماد وخلق النبات. البذره دي نمت منين؟ يقول لك ربنا اعطاها قدره ان البذره تحطت في التراب وان هي تمتص المواد اللي هي عايزاها لتنمو، تاخد بقى كالسيوم، تاخد فوسفيت، تاخد مش اللي هي مانجنيز مغنيسيوم، تاخد اللي هي عايزاه بتاخده من التربه وتنمو. تحط المزرعه تيجي بعد شهرين ثلاثه تلاقي بقت ايه؟ بقت ساق. بعد سنتين ثلاثه تلاقي ايه؟ فرع كده، تلاقي شجره او نخله. ده نبات، هذا خلق الله. في مخلوق تاني خلقه الله بيجري، ده بيجري في كل حته. دي انواع، كل مخلوق اعداد وانواع واكناس. حيوان بيتحرك ويتكاثر بس مش هو المسيطر المسخر. يعني انواع السباع، الاسود، النمور، مخلوقات شرسه، حيوانات شرسه تيجي في كل حته. ممكن الطيور، الاسماك تقطع الارض ذهابا وايابا، النمل، النحل، كميه مخلوقات تتحرك واحياء تتحرك. هذا خلق الله. ثم خلق الله الانسان، ميز الله الانسان به انه عنده اراده، مكلف بيان، يستطيع ان ينقل. خلق الانسان علمه البيان، بيعرف يبين، بيعرف ينقل التجارب السابقه، يحلل، بيعرف يسيطر. وسخر الله له للانسان كل ما في السماوات وما في الارض. فربنا سبحانه وتعالى يسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. خلق الجماد وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق الانسان فسواه. والذي قدر فهدى. كل مخلوق من هذه المخلوقات له وظيفه، وكل مخلوق من هذه المخلوقات له فطره، وهداه الله لاداء وظيفته. ما تلاقيش مثلا قرد يتطلع ان هو يكون اسد، ولا فيل يتطلع ان هو يكون نمله، ولا نمله بتعمل ابحاث عشان ازاي النمل يكبر بعد سنين ويبقى ياكل الاسود مثلا. كل مخلوق له وظيفه معينه، مخلوق على قدر معين وله فطره معينه. ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلى، الاعلى مما تتخيل. وانا هذكر الان صفات او ما ذكره الله للنبي صلى الله عليه وسلم في اسمه الاعلى، واسمه اسم الله سبحانه وتعالى العلي. اعظم ايه في القران وهو العلي العظيم. انك لما تعرف يعني ايه علو الله سبحانه وتعالى، انت كل المخلوقات بتتضاءل عندك، انت الدنيا كلها بتضيء عندك. كل انت كان الدنيا كلها اتعمل عليها زوم اوت كده، ان الكاميرا رجعت لورا خالص، وانت بدات تشوف الدنيا على حقيقتها. انت كنت حاطط الدنيا كده وكانها قريبه جدا منك، لدرجه انك مش شايف اصغر مشكله من مشاكل الدنيا ممكن توقف لك حياتك. لو واحد راكب عربيه والكاوتش نام على الطريق، ممكن يفضل قاعد يفكر لنا عنده مشكله كبيره، اكبر مشكله من مشاكل الدنيا. ممكن يا واحد بيحب واحده في الحرام، هو يعني بص ما فيش اي مفاسد من التوبه، بكل التوبه كلها مصالح. ولكن لو هي بس عارضت عنه، لو يعني كتب لها رساله وما ردتش عليها، ممكن تبقى دي مشكله كبيره عند واحد جد، واحد انتحر عشان مش عارف حياته وما ردتش عليه. انت بقى متعجب، اصغر اي مشكله من مشاكل الدنيا ممكن توقف لك حياتك. لما بتتعلم عن الله انت بتكتشف قد ايه الدنيا بما فيها، بكل ما فيها، لا تساوي عند الله شيء، وان كلمه واحده من كلمات الله، كلمه الله هي العليا، تحل لك كل حاجه في حياتك، مفيش حد يقدر يردها. ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يرفعك فلن يخفضك احد، واذا اراد ان يعزك فلن يذلك احد. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره، قال أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهو في عزيز النبي صلى الله عليه وسلم غمئان في الجميع. قالوا ده عليه أبتل. كل الأنبياء كان من نسلهم أولاد، إبراهيم من نسل إسحاق وإسماعيل، ومن نسل إسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب إسرائيل يوسف والأسباط بني إسرائيل، ومن نسل هارون عمران وعيسى بن مريم، ومن نسل يوسف عليه السلام موسى بن عمران وداود وسليمان، داود سليمان بن داود ويحيى وزكريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشأل أبناء أنبياء. فقالوا أن النبي أبتل وأنه لا عقب له لأن أبناؤه الذكور ماتوا في حياته، ومات الإناث، وأيضا حتى إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. فامتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، وقال ورفعنا لك ذكرك. إن الله أعلى من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى هو الأعلى. كل كلمات كلمات البشر دنيا سفلى، كل كلمة من كلمات البشر هناك ما هو أعلى منه، أما كلمة الله هي العليا دائما. ده حاجة مستقرة، مش مرة تعلو مرة لا تعلو، كلمة الله هي العليا. وأراد الله أن يمتحن العباد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي العبادة كل العباد فرصة ثم يحاسبهم عليه. ولا يظلم ربك أحد، عارف يعني إيه لا يظلم ربك أحدا؟ يعني ما فيش نملة من 1000 سنة ظلمت، ولا من 20,000 سنة، ما فيش نحلة من 1,000,000 سنة ظلمت، ما فيش مخلوق من مخلوقات عبر العصور ظلم، ما فيش حيوان في جحر من الجحور ولا سمكة في بحر من البحار عبر العصور ظلمت، حتى وإن لم تكن مكلفة. لا يظلم ربك أحدا، هو سبحانه وتعالى الحق. قال تعالى الشورى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فذكر سبحانه وتعالى أنه العلي الأعلى. يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يعني ليقولوا لماذا جاء باسم العلي، لماذا عرفنا سبحانه وتعالى على ذاته بأنه هو العلي في هذا الموضع. ولما ذكر العلي العظيم ذكره مع إيه؟ مع ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. الناس بتعلي مين يا جماعة؟ يعني انت كده كل 100 سنة تلاقي في ناس لهم مكانة عند البشر، يقول لك فلان في مثلا القرن الماضي كان فلان ده كان ايه، كان هو نجم عالي. احيانا بيكون بسلطة، احيانا بيكون بفلوس، احيانا بيكون بقوة السلاح، احيانا بقوة الاعلام، احيانا بيكون الحاجة اللي هو متميز فيها هي نقطة احتياج البشر. الله سبحانه وتعالى هو العلي في ذاته، هو العلي الحق. يقولوا العلي العظيم، وده احنا دايما بنذكرهم في الصلاة، وانت بتركع بتقول سبحان ربي العظيم، وانت بتسجد بتقول سبحان ربي الاعلى. يعني العلي العظيم دي مش الاسماء اللي انت ممكن تنساها. العلي مش الاسم اللي انت ممكن تذكره مرة وتقول والله ايه ده اسم ذكر مرة في القرآن فانا مش محتاج اذكره دائما. ده الاعلى ده انت محتاج تذكره وتذكره وتذكره وتذكره دائما تتذكره، زي كده ايه الكبير الاكبر. وانا خلينا اقول لكم على ملحوظة عن اسم الله الكبير الاكبر، ولماذا جعل النداء للصلاة الله اكبر الله اكبر، انك ده دي حاجة بتنسهاش، ان في حاجات كبيرة في الدنيا وكبيرة بمنظور الشارع. يعني انت بتعمل حاجات مهمة في الشارع، بتعمل حاجات مهمة ربنا امرك بيها، لكن لما تسمع الله اكبر هنا انت بتترك الكبير الذي تفعله. واحد بيعمل حاجة دنيويا مفيدة بامر الشارع بامر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد بيكون بيعمل طاعة في هذا الوقت ثم يسمع الله اكبر فيقول لك اترك الكبير، حتى لو كان كبيرا عند الله فإن لقاء الله أكبر. والسجود بين يدي الله أكبر، وتذكر أنه الأعلى في هذا الموضع في اليوم أكبر، ولذكر الله أكبر. يعني أنت الإنسان محتاج دايما يتذكر حقائق. ليه؟ بينسى. وإيه اللي بيخليه ينسى؟ كثرة المشاغل. عد كده، احنا النهاردة شفنا كم مشي، تعرف تعد؟ مش هكلمك على ريلز وعلى على مواقع التواصل وتقليب الناس في المشاهد، لكن انا بكلمك على واحد ما عندوش تليفون بيتفرج عليه من الصبح بالليل. لا هو يعني ممكن يبص على التليفون ربع ساعة بالليل كده متأخر ولا حاجة، لكن هو بيعدي على البشر يتعامل معاهم، بيشوف مشاهد. عد كده كم مشهد في اليوم ممكن ينسيك حاجة كنت عايزها، مشاهد لا حصر لها. العين البشرية بتسجل كل حاجة. فتخيل كده انت عديت النهاردة في شارعين ثلاثة مشاهد. خلق الانسان سميعا بصيرا، وانت نايم بتسمع. يعني السمع والبصر غير التذوق. التذوق انت لما حاجة تحط في فوقك تقول دي حلوة ودي مرة، لكن انت مش دايما حاجة محطوطة في فوقك. لكن السمع والبصر انت دائما تسمع وتبصر، وانت نايم ترى، وانت نايم بتسمع. واحد يجي صحيك بصوت عالي تلاقي نفسك قمت بسرعة كده، هو انا سمعت ازاي وانا نايم؟ فتخيل عدد المسموعات والمبصرات عند البشر تنسيه حقائق. ربنا يمرك انك تصلي 5 مرات في اليوم، وكل مرة تصلي دي 3 ركعات دي 4 ركعات، الفجر ركعتين، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، وانت بتصلي في كل ركعة تقول سبحان ربي الاعلى. يقول لك ما تنساش دي، ما تنساش ان ربنا دائما هو الاعلى، ما تنساش ان كلمة الله هي العليا، ما تنساش ان قدرة الله اعلى، وعزة الله اعلى، وملك الله اعلى، وحساب الله اعلى. يقولوا العلي له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. قالوا العلي عن السفاسف والنقائص، العلي عن معاملتكم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم عطف على ما قرره بأنه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ليه؟ العلي، العلي العظيم. ده معنى أعظم آية في كتاب الله ذكرته، ده أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده أعظم ما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، إنك تتعرف على الله سبحانه وتعالى بصفاته، وأن تعبده وتذل له بمقتضى هذه الصفات، إنك تفهم يعني هو العلي الأعلى. فأنا بالنسبة لي طب وأنا استعلي على الناس ليه بقى؟ ما هو أنا والناس ضعفاء وعجزة، وانا والناس لا نملك لانفسنا نفع ولا ضر، استعلي ليه؟ والقيامه ويوم القيامه هتحاسب على التواضع مش على العلو، وده انا هتعاقب على العلو، على الاستكبار على الخلق. في قصه بني اسرائيل قال ولتعلون علوا كبيرا، يعني هتطغون، يعني بنو اسرائيل سيطغون في الارض طغيانا كبيرا. ان ربنا امرنا ان نجعله هو سبحانه وتعالى في قلوبنا هو الاعلى، لأنه حقيقة هو الأعلى، وكل ما سواه حقير دنيء. أنت معظم إيه بقى؟ قول لي كده أنت معظم إيه؟ ممكن تكون معظم حاجة ومعليها، ومعليها جوه قلبك قوي. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بأن نعيد ترتيب الأشياء داخل قلوبنا، جوه قلبك كده عيد ترتيب الأشياء، اللي له مكانة كبيرة غير اللي له مكانة قليلة. الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، هو العلي العظيم. من اتصف بالعلاء والعظمة ولم يكن، لو لم يكن عزيزا لتخلف علاؤه وعظمته، ولا يكون إلا حكيما لأن علاؤه يقتضي سموه عن سفاسف الأمور والصفات والأفعال. ولو لم يكن عظيما لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. يقول إن لما ربنا يذكر أنه العلي وهو له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم وهو العزيز، بقول لك هو تعالى سبحانه وتعالى عن أنه يتعامل بسفاسف الأمور. يقول لك شرع ربنا عالي، المعايير عالية قوي، القيم عالية، الكلام عالي، المعاني اللي بتلقى داخل قلبك عالية. عارف أكبر حاجة الإنسان ممكن يتعرض لها، يتعرض لها من مشاعر الخوف، إن إنسان ممكن من الخوف يعمل حاجات كتير قوي هو لا يرضى عنها، بس خايف جبان. يقول لك اتقي شر الجبان. معنى واحد من معاني عن الله سبحانه وتعالى يقهر كل الأشياء التي يخاف منها الإنسان في الدنيا. كل اللي انت بتخاف منه في الدنيا معنى واحد، إذا الإنسان تفكر فيه وعاشه بقلبه ممكن ينسى كل المخاوف ويقتحم كل العقبات. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال له ما تخافش أنا مراقبك. سيدنا موسى أيقن خلاص الموضوع خلص، بقي التطبيق. ليه؟ استشعار معية الله، استشعار أن الله معك، أن الله سبحانه وتعالى يراقبك، أن الله يسمع كل شيء. مين اللي هيعمل، مين في الدنيا يملك لك حاجة وأنت تعلم أن له جند في كل مكان؟ الإنسان إذا علم أن الله علي عظيم افتقر إليه، افتقر إلى علوه. إن من معاني العلو اللي ربنا ذكرها في سورة الشورى بتخليك وانت بتعود تخليك تفهم انك مش هتدي قلبك لحد لا يملك، لحد ليس عنده حكمة، لحد ليس عنده ملك، لحد ليس عنده علو. ان الله سبحانه وتعالى العلي العظيم والعزيز الحكيم. فانت لما تيجي تعود انت بتبقى فاهم انت بتعود مين، فاهم انك بتعود اله عزيز حكيم علي عظيم، عزته لا منتهى لها وحكمته لا منتهى لها وعلوه لا منتهى له، مطلق العلو سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يوم القيامة او ذكر الشركاء، وده من معاني مهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في معنى العلو. يبقى في معنى العلو التنزه عن السفاسف، عما يضاد الحكمة، عما يضاد العظمة، عما يضاد العزة. وفي معنى العلو معنى كانوا بيعبدوا أصنام ويقولوا هذه الأصنام نعبدها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني بيقول له أنا مش بعبد الصنم، أنا أصلا عارف إن الصنم ما ينفعش يضربه، مال أنت بتقول له يا صنم اديني ليه؟ يعني ليه بتروح لحتة حجارة وتقول يا حجارة لو سمحتي هاتيني ولد عشان أنا مراتي ما بتخلفش بقالها 5 سنين؟ ليه بتدعي حجر ان هو يعطيك؟ انت كده بتعبده، ما انت بتطلب منه هو وافتقر اليه، انت تتذلل اليه. يقول لك لا لا لا ابدا انا لا اتذلل اليه، انما هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني انا محتاج له بس يشفع لي. عارف لما يبقى فيه معارف فانا بقول لمعرفة لو سمحت ايه مراحب مثلا يحلي براح مستشفى وعندي مثلا ايه مشكلة في المستشفى، فبكلم دكتور في المستشفى عشان يشفع علي. فيقولوا الشفاعة من البشر مع بعضهم البعض تكون لضعف البشر. يعني ان في بشري ضعيف وعرف ان الامور بتاعته راحة جاية. دايما الاذكياء يقول لك ايه ما تاكلش لوحدك. التجار يقول لك التاجر الناجح بيعمل ايه؟ ما ياكلش لوحده، انما بياكل ايه؟ اللي حواليه. ليه؟ ما هي راحه جايه. يعني هو بياكل التجار اللي حواليه والتجار اللي حواليه بيبعتوا له. فهم دايما البشر يحتاج بعضهم الى بعض. فقولوا الشفاعة عند البشر ضعف، لانك بتشفع عن احتياج، فانت بتروح تشفع له في المشهد في المشهد الفلاني عشان ايه؟ عشان هو يشفع لك في المشهد التاني. اما الله سبحانه وتعالى فانه الاعلى، الاعلى عن احتياج شفعاء. لذلك قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هو سبحانه وتعالى لا يعلم عنه شيء الا بمقدار ما اخبر عن نفسه. ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فمن معاني العلو انه الاعلى، انه تعالى عن الشفعاء، عن احتياج احد. انت بتعبد اله متفرد، متفرد بالعلو. هو سبحانه وتعالى العلي الاعلى وحده المتعالي لا شريك له، ولا يقبل سبحانه وتعالى ان يستعلي احد، ولا يقبل سبحانه وتعالى ان يعلو احد ولو بكلمة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته فإذا بها تقول رحم الله أبا السائب هنيئا له الجنة. صحيح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو السائب، مات. فلما مات ميت على الإيمان والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حاجة يعني إيه يرجى له الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته فلا بتقول ايه رحم الله أبا السائب هنيئا له الجنة، أكرمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الله أكرمه. لا تجيبتي كلام ده منين؟ هو لا يخبرها أن أبا السائب في النار، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بها ولم ينكر عليها أنها تتكلم بشهادتها في رجل أنه رجل من المؤمنين ومات على الإيمان وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليها أن تتكلم عن الله بغير خبر يقيني من الله. قال وما أدراك أنه أكرمه الله وأدخله الجنة؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال لها الكلام عن الله، الله أعلى مما تتخيل، الله أعظم مما تتخيل. فما بلاش انك انت تتعامل مع الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى او الكلام عن الله بصيغه فيها مساحه من مساحات القياس على البشر. علي سبحانه وتعالى عن الشفعاء، من ذا الذي يشعر في قانون من قوانين الشفاعه ان الله يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. يعني البشر كلهم يحتاجون الى الله في كل وقت وفي كل لحظة، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكرم البشر أو أن يكرم بعض البشر. فيجي في يوم القيامة كل الأنبياء يقفون في أرض القيامة وجميع الخلق منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، تخيل مليارات البشر، واليوم طويل 50,000 سنة. ف يذهبون إلى الأنبياء أن يشفعوا، يعني يدعي ربنا يقول له ادعي ربك أنت أرجى أن ربنا يستجيب دعائك. فكل الأنبياء يتمصروا، يقول آدم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، يقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، يقول موسى اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه حي الله صلى الله عليه وسلم. فيشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه صلى يقول فأسجد تحت العرش ويلهمني الله محامد، يعني أنا أثني على ربي ومفتاح النجاة والعلو الثناء على الله. يعني لما هما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش وما تجيش ناحية الكعبة ورمى سر الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ما قالش النبي عصام روح قتله، قال له ايه؟ قال له سبح اسم ربك الاعلى، قال له اقعد قول سبحان ربي الاعلى، اثني على ربك. قال لا تطعه واسجد واقترب. قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فنجاه الله ورفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورفعه في الآخرة. إن أراد الله أن يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأن يعلو قدره عند جميع الخلق، من سبق النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيلهمني ربي محامد لم يحمده أحد مثلها قط، فينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. مشهد البشرية كلها ترى فيه علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إن من معاني الأعلى أنه سبحانه وتعالى تعالى عن الشفعاء. ومال الشفاعة اللي في يوم الآخر؟ وشفاعات يوم الآخر أنواع: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الموحدين من العصاة من النار إلى الجنة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مغفرة الذنوب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في علو درجات المؤمنين، شفاعة الأنبياء والمرسلين كذلك لمجموعات من البشر، شفاعة الملائكة لمجموعات من البشر على طاعاتهم، شفاعات مقررة لكن بقدر معين، قدر معين. سيدنا إبراهيم مش هيشفع في دي، تلك قدر معين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمه وقالوا: يا رسول الله ماذا فعلت لعمك أبي طالب؟ أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مات كافرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم كل كلمة أشفع لك بها عند الله، قال له: قول لا إله إلا الله، إقرار وتوحيد إيمان تصديق، قل لا إله إلا الله. فإذا أبي طالب ينظر إلى أصحابه فيقولون: تترك دينك ودين آبائك، أصحاب صحبة سوء. أبو جهل ويفرع دماغه: هتسيب اللي اتفقنا عليه؟ فقال: على ملة عبد المطلب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه، والنبي صلى كان بيحب عمه لأنه اللي رباه، ولكن فضل الله أعظم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لأحد فضل عليك فتذكر أن فضل الله أعظم. إذا أنت فلان ده صاحب منة علي، منة الله عليك أكبر. فلان عمل معايا مجهود ومنة وكرم ويعني نشأني ورباني وعلمني، منة الله عليك أعظم ونعمة الله عليك أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع سلم كان يحب عمه، فلما سئل عنه قال: هو في ضحضاح من النار، ولولايا لكان في الدك الأسفل من النار. قال لهم: أنا حاولت لكن لم يؤذن لي في أكثر من هذا، إنه في ضحضاح من النار. يعني إنه عسلم شفع في إنه ما يبقاش في الدك الأسفل، لكنه لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من النار. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله الأعلى؟ ولما أراد نوح أن يشفع في ابني وكان كافيا قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ده إيه؟ ده نبي بقاله 950 سنة بيدعو إلى الله، لما قال: يا رب أنا مغلوب، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ربنا أهلك أهل الأرض لأجل دعوته. يعني سيدنا نوح ده مش نبي عادي، ده واحد لما قال: يا رب أنا يا رب ما عدتش قادر، قبل ما الكلمة تخلص، يعني لما بيقول أني مغلوب: يا رب أنا اتغلب فانتصر أنت، لم يعد عندي طاقة ولا قدرة على بذل أكثر من هذا. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال: أنا أهلكت أهل الأرض كلهم لأجل نوح. 950 سنة يدعو إلى الله لا يكل ولا يفر، حتى أنهم كان إذا أتاهم نوح جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبار. أول ما نوح يجي يقول لك: إلحق نوح جه، كله بيجي في كل حته عشان ما يسمعش. خاله ما واحد واقف انت تكلمه وعاد صرع ودانك كده تودانه يعني يعني طب اسمع بس مش هسمع ليه ابوه قال له في واحد هيجي اسمه نوح هيجي يقعد لك كلام ما تصدقوش اجيال الله الاعلى الله العلي وحده لا شريك له علي عن ان يحتاج الى شفيع او ان يحتاج الى احد روي تفيد من ذا الذي يشرع عنده الا باذنه انه سبحانه وتعالى علي عن الشفعاء الا بما اذن سبحانه وتعالى ان مفيش حد كما كانوا يقولون ان اصل هو محتاج عارفين اليونان كان عندهم الهه يقول لك ايه كل اله مختص بحد مختص بمجموعه من البشر او مختص بوظيفه ده اله النار وده اله الحب وده اله مش عارف ايه والعرب كان عندهم اصنام وكل صنم يقول لك ده ايه ده صنم القبيله الفلانيه يعني يعني كان ايه ان كل صنم هو اللي هو اللي بيتصرف في امر هذه القبيله ففي ناس مقسمينها اجزاء وفي ناس مقسمينها وظائف فالله سبحانه وتعالى ذكر انه العلي وحده لا شريك له العظيم وحده لا شريك له انه قائم على كل نفس وحده لا شريك له انه حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى وان نستشعر معاني الذل والفقر والاحتياج والتعظيم ان اسم الاعلى اسم مرتبط بالسجود سبحان ربي الاعلى معنى من ما اكبر معاني التعظيم في السجود والسجود موضع ان الانسان بيضع راسه وانفه في التراب تعظيما لربه وهو اقرب ما يكون العبد من ربه يعني اكبر مشهد يقربك الله سبحانه وتعالى به ويرفعك سبحانه وتعالى به مشهد انك تتذلل لله انك تقر بقلبك انك انت حاطط وشك انفك اللي هي يقول له ده انا هجيب مناخير الارض انت وضعت مناخيرك في الارض لله إذعانا ورضا انك انت راضي بهذا وانت مش شايف يعني لو جه حد من وراك ضربك انت مش شايف انت مستسلم بتقول له انا امن بين يديك لانك انت الاعلى كلمتك عليا وامرك اعلى شرعك اعلى وقدرك اعلى وثوابك اعلى وجزاؤك اعلى جندك اعلى قوتك اعلى قدرتك اعلى عزتك اعلى ربنا بيقول وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين انت هتعلو امتى لما تؤمن بهذا نصيكم ولقد نصيكم الله ببدر وانتم اذل انك لما ذللت لربك لما اعتبرت لما ايقنت انه هو الاعلى وانك انت الاذل لما بيقول له اعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا يا رسول الله فما نقول قال قولوا الله اذل واعلى قال له هبل ده اسم العرب تتغير له اسم لما بيتذكر تقام الحروب قال له قولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قولوا الله اجل واعلى ان الله سبحانه وتعالى هو الاعلى عطاء الاعلى جزاء قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين كل اللي هيهاجر في سبيل سوره الحج اللي هيهاجر في سبيل الله هيترك ارضه لانها فيها معاصي ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يامره بعباده الله وحده لا شريك له فيترك كل ما يبعده عن الله ويهجر الكفر ويهجر المعاصي ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع يعني خرج من بيته مهاجرا ثم مات او خرج من بيته مهاجرا ثم قتل الموت حتى اجله جه واحد قتل واحد طلع عليه قتله حجر وقع في من جمل مات قتل اما مات بشيء طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى جاء أجله، وإما مات مقتول. لو أنت قلت الواحد يعمل حاجة وعملهاش تديله حسابه؟ لا تقول له أنا مال، هو أنا كنت قلت لك أعمل حاجة ناقصة؟ أنا قلت لك هتاخد أجرك لما تعمل حاجة. لكن تفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقن لهم الله رزقا حسنا. قال له لا ده هياخد ثوابه أحسن ما يكون، وإن الله لهو خير الرازقين. خير الرازقين يعني العبد ممكن فرزقوهم منه، أن العبد ممكن يرزق ليس على سبيل الإيجاد إنما على سبيل المناولة. يعني ربنا بيبعت رزقك ليه؟ لحد يدهولك. لكن من هنا ينسب العبد إلى الرزق، فارزقوهم منها واكسوهم وقول لهم قولا معروف. حضر القسمة في وقت لما واحد بيقسم الميراث، وبعدين جه يتامى جايين قاعدين جنبك وانت بتقسم ميراث، فربنا قال ايه؟ ارزقوهم منه، يعني اديله. فهنا سماك انك بترزق، يعني انت تناوله بعض من العطاء الذي ينتفع به في الدنيا. فهنا قال سبحانه وتعالى في سيد الحج قال وان الله لهو خير الرازقين. ليه؟ لانه يعطيك وانت لم تتم العمل، بل يعطيك لاجل انك شرعت في العمل. طب انا اتقتل، هيعطيك في الدنيا اكثر مما تتخيل، يعطي اولادك في الدنيا اكثر مما تتخيل ويعطيك في الاخره. يعني الرزق اللي انت كنت تتأمل في تحصيله في الدنيا او في الاخرة، اذا اجتهدت في طاعة الله، الله سبحانه وتعالى اعلى عطاء. ذلك ختمت الايات، قال الله سبحانه وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. فهنا العلي معناه العلي ليه؟ في العطاء، العلي في المجازاة. ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسبك عشان يغلطك، الله اعلى مما تتخيل، هو العلي الكبير. قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله عليم حليم. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير. فذكر سبحانه وتعالى أول حاجة أن ربنا يرزقك ويعطيك في الدنيا والآخرة، للورث في الدنيا ولك في الآخرة، بمجرد أنك أنت هاجرت المعصية والشرك وانطلقت في طاعة الله حتى لو لم تدرك. وهذا من معاني علو المعاملة، الأعلى معاملة. مش حد هيحاسبك زي ربنا، مفيش حد هيتعامل معاك زي ما ربنا بيتعامل معاك. يعني لو انت بتحسبها ماديا مش هتلاقي حد يعطيك من السماء يعطيك الله. الحسنة بعشر أمثالها 700 ضعف. الهم بالحسنة يعطيك عليه حسنة. السيئة يرفع ملك السيئات يده عنها لعلك تستغفر 6 ساعات. الحسنة تذهب السيئة. عملت كبيرة من الكبائر ممكن يكفرها لك بحسنة ماحية. حقوق العباد يتحملها عنك. قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وعن عمل قضية من أكبر قضايا جاسوسية، نقل خبر أثناء الحرب بين المسلمين والكفار إلى الكفار، وخبر عسكري. ولما وضع عمر السيف على رقبته قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال له ده راجل عمل حسنة قبل كده وربنا قابلها منه، والحسنة اللي عملها دي تغفر له اللي عملها بعد كده. فذكر أنه العلي في المعاملة، العلي الكبير. هو الحق وحده، يقوله الحق الثابت الذي لا يتغير، والباطل يبطل، يعني يبطل يزول ويتغير. ذلك بأن الله هو الحق، يعني وحده سبحانه وتعالى لا يتغير، أما العباد بيتغيروا. لذلك أنت تغير عشان ربنا، الشرع مش هيتغيرك، أنت تغير عشان ربنا، الشرع مش هيتغيرك. أنت غير طموحاتك، غير غضبك، غير تعبيرك عن الفرح، غير مرجواتك، غير محبوباتك، غير همومك. الله هو الحق، كل ما سوى الله يبطل، باطل، يزول، يتغير. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به. واحد ضربك وانت جيت بتقول لي حق، فربنا سبحانه وتعالى لك اعف، قلت لاخد حق، فخلاص خد حقك، بس ما تبغيش بمثل، ما تنساش المثلية. عاقب مثل ما عوقبت، العقاب يعني الشيء الذي يتبع شيء، عقبة يعني واحد عمل حاجة، ما هو اللي اتضرب ده ما اتضربش من يعني مش واحد جاي في الشارع كده ده كان في حاجة قبلها. فربنا سبحانه بيقول لو انت هتعقب على ضربه لك وإيذائه لك، عقب عليه لكن بايه؟ بمثل ما عوقبت به. الراجل اللي حكم عليه قال له اعفو، قال مش هعفو. يا عم الراجل جاي يعتذر، لا انا مش هعفو، انت ضربتني هضربه. قال له خد حقك قوم اضربه. فلما قام ليضربه، الاولاني بقى اللي هو اللي ضرب في الاول ما عجبوش، عمل ايه؟ قرر ان هو يبغي، قرر ان هو يستمر في العداء وينتقم بانتقام اكبر مما فعل الذي له الحق. فربنا سبحانه وتعالى قال: ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال لو الثاني، لو الاولاني ده بقى بغى وظلم، هنا الثاني ده بقى له حق، ربنا بيقول له انا هاخد لك حقك. ان الله لعفو غفور. يقوله كان متبادل الى الذهن ان الله لقوي عزيز. انت في مقام حقوق، واحد ضربه واحد وبغى عليه، واحد عاقب فالتاني عاقب فالتاني انبغى وما عجبوش كلام ربنا ان هو ازاي ياخد حق منه فبغى اكثر. فربنا بيقول لهذا المبغي عليه ان ربنا ينصرك، ان الله لقوي عزيز، لا ان الله لعفو. يقول وكأن الله ندبه الى ان يعفو ايضا في المرة الثانية حتى بعد البغي عليه. ليه؟ لأن الله علي كبير. هل لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو؟ أنت هتبقى عامل مصيبة ويعفو عنك، فبيقول لك اعفو عن أخيك حتى أعفو أنا عنك، اغفر لأخيك حتى أغفر وأنا لك. وأنت لك حق، والله حقه أعظم من حقك، والله هو العلي. كان ربنا بيقول لك تسامى عن حقوق دنيوية لتأخذ في الآخرة. يحب الله سبحانه وتعالى من الناس أن تكون بينهم علاقات سوية، علاقات طيبة. علاقات طيبة هتيجي في إيه؟ ما هو الناس لما يتعاملوا مع بعض لازم في حقوق، وحقوق يبقى فيه واحد طماع فيطمع في أن يأخذ حق أخيه. فربنا سبحانه وتعالى نهى الناس أن ترضى بهذا الطمع. لكن طب أنا ليه حق؟ قال له عفو. لا عايز اخد، قال له خده، بس خد بالك وانت بتاخده ما تبغيش، لانك لو ضربته ضربه اعلى هيقول لك لا الضربه دي قوتها اعلى من الضربه دي، ارد بقى الحق التاني، فنخش في السلسله ايه، كل واحد ياخد حقه على قدره. لذلك ندب الى العفو، وامر سبحانه وتعالى او اخبر سبحانه وتعالى ان من عفى عفى الله عنه. الله عفو يحب العفو، ان الله لعفو غفور. ثم قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إنك أنت تذكر أنه هو العلي، العلي في معاملاته، العلي في مغفرته، العلي في رزقه، العلي في احسانه، العلي في مجازاته. هتقول لي انت عارف انا سايب قد ايه؟ هقول لك الله اعلى عطاء. انت عارف انا كان لي حق قد ايه؟ هقول لك الله اعلى عفوا. هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، ان معاملته علية. يبقى معاني ان سبح اسم ربك الاعلى انك انت تخلص في عبادتك لربك انه هو الاعلى. فانت ما ترضاش بالدني، ما تتعاملش مع الدني، تتعامل مع الاعلى. لذلك ابو بكر الصديق لما كان يعطي العبيد، كانوا عندهم عبيد وكان يعطيك العبيد، فكان يقولوا ان ابو بكر بيعمل ايه؟ ابو بكر بيعطيك العبيد يستكفئ بهم من الموالي ليكون له عزوه. فقال وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. يقولوا ليه قال ولا سوف يرضى؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرزقك رزق بس انت ما ترضاش. حرف اداك قصر ونعمك واكرمك بس انت في حاجه لسه ناقصاك. لذلك من نعيم الجنه ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يدخله بالجنه يقول عبادي هل يضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا واعطيتنا واعطيتنا. ان عادي ممكن واحد يتنعم بس لسه مش راضي، لسه في حته جواه ايه ناقصه، في حاجه عايزها اكتر. فربنا سبحانه قال ولا سوف يرضى. ليه سوف يرضى؟ لانه فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الاعلى، انه استشعر انه ان الله هو الاعلى، وان ما سوى الله باطل، ما سوى الله ادنى كل ما سوى الله. ولا في حاجه وحاجه؟ كل ما سوى الله يعني الدنيا بكل ما فيها ادنى، والله هو الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى، نقول سبحان ربي الاعلى. في واحد مدخله المنصب، في واحد مدخله الفلوس، في واحد مدخله الوجاهه عند الناس، في واحد مدخله العلم، في واحد مدخله الاخلاق، في واحد مدخله العطاء والنعم، في واحد مدخله النعيم الدنيوي، مصلحته الدنيويه. سبح اسم ربك الاعلى، الاعلى في ذاته، والاعلى في صفاته، والاعلى في معاملاته، والاعلى في افعاله، الاعلى شانا. يقولوا في الدنيا ممكن تلاقي المدير مبنى الاداره في الدور الاول، وتلاقي المؤسسة فيها 10 مباني وفي ناس في الدور 25، بس يقول لك الرجل صاحب الاعلى شأنا هو هنا، ده اللي بيأشر وبيخلص القرارات، ده اللي بيحل ويربط، ده اهل الحل والربط، اهل الحل والعقد، ده اللي بيقعد ويفك العقدة، ده كلمته مسموعة عند كل هذه المؤسسة. وهو مش الاعلى في ذاته انما الاعلى في شأنه. الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى في ذاته، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، وعرشه سقف المخلوقات، والاعلى في صفاته، والاعلى في معاملاته وفي شرعه وفي حكمه، له علو القهر. إن الله إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون، ما بيقولش طب ليه طب فين طب إزاي. هو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، كلمته عليا، ولا يرد أمره أحد، وهو العلي العظيم. كلما الإنسان يمتلئ قلبه بمساحة من مساحات العلو والعظم لله سبحانه وتعالى، كلما بيستشعر في عبوديته بالضآلة، ان الله هو الحق العلي العظيم، الله هو الحق العلي الكبير، الله هو الحق الاعلى. طب وبيت البشر بقى، بيت المعبودات، بيت ما يتعلق به الناس، بيت المخاوف، انا خايف، كل اللي انت خايف منه دنيء، والله سبحانه وتعالى العلي الاعلى، جده اعلى. يعني لما تتذكر كده قصة الانبياء وتشوف كيف أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وحده لا شريك له. وما البشر بيعملوا إيه؟ البشر العادي بيتخانقوا مع بعض. البشر هيفضل الامتحان البشري موجود، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا يقعدوا يهدموا في بعض، ابتلاء الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، كل مخلوق مخلوقات الله له حق يخطئ، أحيانا ده يرفع أحيانا ده يخفض أحيانا ده يعز أحيانا ده يزل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وحده. طيب أنا بقى أعمل إيه مع الله؟ تواضع. ليه؟ لأن ده تمامك، أنه حقه سبحانه وتعالى أن يعبد لأنه هو الأعلى. مع البشر تواضع، من تواضع لله رفعه الله. ضع من نفسك، ما تتعاملش مع البشر باستعلاء. هتقولي بس أنا ما تعرفش أنا ابن مين، يقول لك هو أنت ما تعرفش إحنا مين؟ لا أعرف أنتوا مين، أنتوا بشر من بشر من بشر من تراب. طب احنا ومينا انزلوا الناس منازلهم، ايوه انا انزلك منزلتك لكن انت ما تستعليش عليا. يعني انت هتنزل الناس منازلها يقينا، ضع للكبير وضعه وللعالم حقه ولصاحب الوجاهة وجاهته، انزلوا الناس منازلهم. لكن انت بقى كصاحب منزلة يعني شوف الشرع بيعلمك ازاي تبقى مؤدب اخذا وعطاء، ما تتكبرش على الناس، تقول شيء اصل انا اعلم من فلان، لا لا لا انسب العلم لله، قول الله سبحانه وتعالى هو الذي علم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، تقولش انا اغنى من فلان، قول هذه مشيئة الله، ما شاء الله كان، لولا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذه مشيئة الله، هذه قوة الله، ليست قوتي ولا مشيئتي ولا إرادتي ولا فضل لي فيها. تواضع، ضع من نفسك. لما دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كثرة ما سمع من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجل يرتجف، رجل قاعد يرتعش أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يرتعش؟ أنا واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحد قلبه رقيق المشاعر كده وراح عند الكعبة فجأة أغمى عليه، هو من كثرة ما سمع عن هيبتها ما عرفش يمسك نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون على نفسك، إنما أنا رجل ابن امرأة كانت تأكل قديد في مكة. قال له عمي هون على نفسك، انت بتكتير كده، انت بتكتيرش كده ليه؟ طبعا أجل أمي كانت بتعمل بتنشر اللحمة في عشان الناس تأكل. تواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يدخل الرجل عليه فلا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم من باقي الناس، يعني لا قاعد في مكان اعلى ولا قاعد في منصب في مكان، دايما يقول لك لما تبقى قاعد في حته كده يقول لك ايه ده كرسي الباشا، كرسي الباشا لو الباشا نايم في بيتهم محدش يقول عليه ليه عشان ده كرسي الباشا، ايه يا عم في ايه. انما اصلا كان يدخل الرجل عليه يجلس، يجد لو اصلا جالس وسط اصحابه مش عارف أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ يعني حتى الصحابة مش مثلا عاملين له ركنة لوحدها مثلا كده يقعد فيها لوحده، لا لا ده قاعد عادي وسط الناس كده عادي، أيكم محمد كده عادي. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو سيد المتواضعين، وبها نال أعلى الدرجات. ليه؟ لأنه علم أن الله هو الأعلى وحده لا شريك له. أنك ما تعليش حد فوق مقامه، ودي من بها أختم من الآفات، من بعض الناس يحب يمدح حد، يحب يكون يدي لحد يعني منزلته، فيبدا ايه يطبل، يجيب الطبله ويبدا ايه يعمل بقى القصائد الطبليه. انت بتعمل كده ليه؟ لا يعني انزل الناس منازلها من غير ما تجعل احد يعلو على احد، ما تم ما تم ما ما تضعش احد فوق مقامه. يعني في هذا أذكر قول الإمام الشافعي أنه قال ما رفع أحد فوق مقامي إلا أدرى بالدين بمقدار ما رفع. هتقعد تقول فلان أعلم أهل الأرض وفلان أغنى أهل الأرض وفلان ده أحكم أهل الأرض، تقعد تقول الكلام العجيب اللي أنت هتقعد تقوله ده، أنت الدين هيتضر بمقدار ما رفعت هذا عن هذا. الله وحده هو الأعلى وكل ما سوى الله باطل. أنزل أنزل أنزل أنزل. تتعامل مع الناس تواضع، تتعامل مع الله اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو العلي وهو المتعالي وهو الأعلى وأنه لا أعلى إلا هو. سبحه، سبح الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبح الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اطلب من الأعلى. لما تلاقي الدنيا مقفولة عندك وما فيش أسباب والأسباب انقطعت خلاص، يعني كل حاجة واقفة، اعلم أن الله أعلى وأنه مهما انقطعت أسباب الدنيا فإن الله هو العلي العظيم. سبحه. هتقول لي أطلب ولا سبح؟ يعني أقول له يا رب حللي مشكلتي وأنت الأعلى، ولا سبحان ربي الأعلى؟ سبح، سبح. وفي فحوى التسبيح طلب، التسبيح دعاء والتسبيح ثناء، ودعاء الثناء أعلى من دعاء الطلب. طب ما نطلب؟ ماشي، أنا ما قلتلكش ما تطلبش، ادعو ربك، ادعي كيف شئت، ادعيه بالأعلى وقول سبحان الأعلى، قول سبحان ربي الأعلى، سبحان الأعلى الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.